الأول تاني هتقول الأول تاني محدش هيقول هنا محدش جاي يمين

لا مش عالي مش عالي. صدق الله. كم رايح الغلابة؟ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. من اولها. Amen.